نحو زيد يبقى محمد مثل زيد. لكن لو اتيت على صالح العلماء بكلمه نحو تجد انه هذا هو العلم الذي يقوم بضبط اواخر الكلمات العربيه. يبقى علم يقوم بضبط اواخر الكلمات العربيه في حال تركيبها من الاعراب والبناء. يبقى ده النحو وهكذا. يبقى احنا عرفنا في معنى اللغه ومعنى الايه في الصدام العربي. إذن وهكذا. يبقى إذن إذا اختلف المعنى اللغوي مع معنى الصلاة فإن الحجة إنما تقوم بمعنى إيه؟ للصلاة. الكلام ده مهم. ما تجيش تحتج بالمعنى في اللغة العربية على وهو مخالف لمعنى الصلاة. لأن ده الصلاة أهم الفن. وقلت أن تقرأ أي كتاب كان عليك أن تقرأ مقدمة الكتاب فتعرف مصطلحات هذا الإمام. وإذا ذكر كلمة كذا فإنها تدل على كذا وكذا. زي مثلا وأنت تقرأ السنة الترمذي إزاي الترمذي لو قال مثلا هذا حديث حسن صحيح أو صحيح مرفوع ضعيف موقوف لا نعرف إلا من هذا الوجه أو العكس ضعيف مرفوع صحيح مرفوع وهكذا له مصطلحان. وإذا قال مثل التلميذ رحمه الله يعني هذا حديث غريب يعني أنه ضعيف يعني أنه ضعيف وله صلاة خاص بالإمام الترمذي رحمه الله عليه. فإحنا من أجل بلاد التقصير مهم ولذا يقول نمشي شوية. طيب نقول منظومة القواعد. فمنظومة جاءنا النظم والنظم هو ايه؟ النظم هو الكلام الموزون المخفى يعني كلام له وزن وله تنظيم. والكلام انما ينقص الى قسمين الى كلام منظوم وكلام منزوم. كلام منظوم وكلام منزوم. فالكلام المنظوم هو الكلام الموزون المخفى يعني هو الكلام الذي له وزن وليه وخطيه. فخطيه معروفه وان الوزن فهو على بعض المنظوم الشعر. فاذا فقد شرط الوزن فهو الكلام المنزوم. لان ممكن الكلام المنزوم يكون عليه على خطيه واحده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات الى اخره. ده اهو لبداء خطير واحد ولا كلام مسلول. اذا اما كلام المخفى الموزون فهو موزون على بعض المفاهيم الشعر وتعبير المفاهيم الشعر 16 بعض. والخليل محمد الابراهيمي انما اكتشف 15 بحرا. وتلميذه بالاخفش أدى بالرقم السادس عشر. ما زلت تقطع قبل ما نخش نسير الشرط ونخش الناحية الثانية. فإذا فقد الكلام شرط الوزن وطبعا تعقيم الأوزان أمراض كثيرة زي كامل والبسيط والوجد وغيره. المنظومة هذه المنظومة التي بين أيدينا بالمناسبة على بحر الوجد. وبحر الوجد ده بحر سهل. ولذلك مثلا شيخ الشرط صاحب يقول لك إيه؟ الأرجوزة وقوله أعلى من الهدى لا يعملون مستفعلون مستفعلون مستفعلون متلاشف. فده هو على وزن على وزن مستفعل ده بعض الوزن. ولذلك العلماء يقولون كما قال القائل في أمر الأرجال في بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. فهذا البحر ده بعض الوزن ده بعض الثاني. وعليه معظم المنظومات الخاصة بالعلوم. فمثلا الحديث السيوطي لله الحمد واليه إذا رأيت العيون ليست ثابتة فلا تظنن أن ليست ثابتة. تكلمي المتنبي إيه أنتم شلون عملنا إيه؟ أنا مش لا أعملش عليها بسبب الخوف يعني، لكن ده شعر. لكن لو أنت نظرت الكلام ده ممكن تقول إذا رأيت ليس أظهر أنيابة فخذ حذرك منه. ده كلام منصوص بخلاف الشعر وهكذا. فالنص لما يقول لك ده نص يبقى من هو ايه؟ شعر. فقط شرط منه شروط اللغة الوزن يبقى ده بعرف ده ايه؟ شرط الوزن يبقى ده نص. إذا طيب والنظم طبعا وكلمة نظم معناها في اللغة ضم الشيء إلى الشيء، هذا معناها نظما وتنسيقه على نسق واحد، كما تضم حبات اللؤلؤ كما تضم حبات اللؤلؤ. وليس فيما الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في إسناد صحيح الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإذا انقطع السلك تبع بعضه بعضا، خلاص تبع بعضه بعضا. أما العلامات خرزات منظومات في سلك، فإذا انقطع السلك إيه اللي يحصل؟ يعني إذا ظهرت علامة تتبعت علامات الساعة، خلاص تبع بعضه بعضا، ثم تسلك فتحة ولو فتحة فقطع السلك كل بإيه؟ بإذن عامة وهكذا. فالمنظوم ذكرناه، والمنصوب ذكرناه، هذا الخلاصة اللي احنا يعني قلناها. نقول منظوم القواعد القاعدة عند العرب لغة هي الأساس. القاعدة في اللغة هي الأساس، كما قال الأصفهاني رحمه الله: وقواعد البيت أي أساس البيت. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي يضع أساس البيت، أساس البيت. فالقاعدة هي إيه؟ هي الأساس. وكل ما يرتكز عليه الشيء فهو قاعدة، فهو إيه؟ قاعدة الشيء. كل ما يرتكز عليه يبقى دي القاعدة، سواء كان هذا حسيا أو كان معنويا، سواء كان حسيا أو كان معنويا. فإن كان حسيا كقواعد البيت، ومعنويا كمثلا قواعد الإسلام، قواعد أصول الفقه، قواعد أصول الحديث، الحسية والمعنوية إنما هي معنوية مش كده؟ أما الحسية كقواعد البيت وغير ذلك. كده الكلام واضح؟ لحد كده شيء كويس؟ طيب خد بالك أصعب شوية في القواعد الفقهية هو النص الأول اللي هو سلف التفصيل اللي احنا ذكرناه ضغطا إلى إثمان ما سيأتي وتعريف القواعد الفقهية. بعد كده الباقي سهل إن شاء الله. أهم شيء عرفت الأساس، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واتخاذ المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، فإن الجزء بينما تكون على المعنى الإيه؟ تقوم بالمعنى الاصطلاحي والاصطلاح للعلماء، صح؟ طيب وذكرنا الفرق بين النظم والنثر، فقلنا النظم هو الكلام الموزون المتطبع فإن خلع عن الطبيعة هو الإيه؟ فهو النثر. وشرحنا كلمة منظومة، قلنا النظم هو ضم الشيء معه إلى إيه؟ إلى بعض، وذكرنا وأنه حسي بالأشياء كأساس البيت لأن اللغة هو الأساس وأداة القاعدة، وذكرنا معنى القاعدة وقلنا القاعدة هي الأساس وهي حسية في الأشياء ومعنوية في غيرها كقواعد الإسلام وغير ذلك. إذا ده ملخص لما ذكرناه. طيب أما كلمة القواعد اصطلاحا فاختلف فيها العلماء رحمه الله عليه، ليش أقول كان كنا المغربي؟ ولذلك كل قاعدة إسلام اختلف العلماء في تعريفها. يعني بصوا أكيد معاني دي وأنا أعرف كذا من ذي، بس عايز أقول لكم إذا أخذت من التعريف الأولي كل القواعد كل القاعدة هي أساس اللغة. أما في الصلاح فإن القاعدة اختلف فيها العلماء رحمه الله عليه، فمن نظر إليها إلى أنها كلية قضية كلية تنطبق على كل الجزئيات عرف بذلك، ومن نظر إليها إلى أنها أكثرية عرف بذلك. طيب نحن بقى عايزين نوضح الكلام هذا. يعني إيه قاعدة؟ يعني قاعدة؟ القاعدة هنا كما قال الجرجاني يقول قضية كلية منطبقة على جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جزئياتها. طبعا هنسأل بص القواعد الفقهية اللي خلينا نسبب لمعنى القواعد الفقهية عشان نوضح معنى القواعد. يعني قواعد فقهية، القواعد الفقهية دي شباب القواعد الفقهية دي عبارة عن كده يعني كلها مني ما تخش لحظة. القواعد الفقهية مثلا في المثال اللي في المقال إذا كان مثلا إذا أتى عليه أتى على فقه أبي حنيفة، شوف القواعد الفقهية دي إزاي، أتى على فقه أبي حنيفة ثم أتى بالأحكام المتشابهة وجمعها في ناحية. خد الأحكام المتشابهة يعني النية ده شرط لصحة الصلاة، ده لصحة الصيام، ده لصحة الحج، ده لصحة الحج، ده صحتين، ده صحتين، ده صحتين، ده النية وكأنها تصل الصلاة بسائر العبادات وبسائر المعاملات. مثلا يعني راح جاي واخد النية طلع ربيعي وهكذا، راح جاي حافظ قاعدة بالنسبة للنية. يعني ايه؟ أتى بمجموعة من الأحكام المتشابهة تشابه كبيرا وحط القاعدة بحيث إذا تبسطت القاعدة تعرف حكم كل الجزئيات اللي تحتها. فهمت ازاي؟ دي بين الخلفية القواعد الفقهية خطيرة جدا ومهمة، بل بعض أهل العلم قال لا يجوز للرجل إذا لم يكن عنده قواعد فقهية. القواعد الفقهية دي بتغنيك في كثير من الأحيان، إذا كنت الآن الفتوى وأنت تجيب على سؤال يغنيك عن حفظ الأدلة الجزئية. الدباس أصل فقه أبي حنيفة مثلا إلى 17 قاعدة. ال 17 قاعدة دول لما من خلال حفظك وفهمك لل 17 قاعدة تستطيع أن تقوم بالإجابة وبالفتوى على أي مسألة فقه أبي حنيفة. شوف عرفت خطورة القواعد الفقهية. فالعلماء خد بالك احنا نرجع ثاني على تعبير الاسرار، لما بصوا للقاعده قال لك لا انا لما ابص للقاعده هعرف كل الاحكام. طلع جماعه قال لك لا مش كده، ده انت لو بصيت للقاعده مش كل الاحكام، لاني كما قال الجرجاني قال والمعروف ان كل ان الكل قاعده لها ايه شرط الاستثناء. اذا تعرف كل الاحكام ما عدا الايه يبقى دي اكثريه، تقوم بها اكثريه ولا لا؟ مش على كل الجزئيات انما على اكثر الايه الجزئيات. يبقى اذا لو رجعنا بقى لاختار الموضوع اعيد، انا بص مش عايز يا اخواني وانتوا اخواني، انا يكفيني انكم تفهموا واحد ولا لا، مش شرط الكل الكامل، لكن اللي استقر عندي ماشي ولا على سعيد جيد ومرة وطين ثلاثة خلاص. طيب فهمت يعني ايه قواعد فقهية؟ خلاص فالعلماء من المبصر القاعدة الفقهية فالقراءة اللي ممكن تعرف من القاعدة اللي حكم كل الجزئيات قال لك لا، ده هي عبارة عن قضية كلية منطبقة على جميع أجزائها. هذا هو التعريف الأول، أو تعرف حكم جميع أجزائها منها ما ينطبق عليهم، يعني تعرف حكم من خلال القاعدة. اذكروها بقى يبقى هنقول يعني ثم نظر الى القاعده فالعلماء اختلفوا فيه، ثم نظر الى انها قضيه كليه تنقسم على كل الجزئيات وتعرض احكام كل الجزئيات عرضها لذلك، فقال هي قضيه كليه منطبقه على جزئياتها او تعرف حكم جميع جزئياتها منها. ومن قال ان لك استثناءات القاعده في استثناءات فلك لا، هي عباره عن حكم اكسلي ينطبق على اكثر الجزئيات، ينطبق على اكثر الجزئيات. ليه؟ لان في استثناءات موجوده. طيب احنا عايزين نشوف اي قولين صحيح، يعني اللي بتعرف الكل ولا لازم نضرب مثال. ما هو بالمثال يتضح الايه؟ يتضح الموضوع. احنا مثلا لو قلنا بيع السلف معروف ان بيع المعدوم حكمه ايه؟ حكمه بيع المعدوم ايه؟ ها؟ صح ولا لا؟ بيع المعدوم يعني اوعى تكون مش عارفين بيع المعدوم، يعني هو مش موجود غير موجود اثناء ايه؟ اثناء البيع. من البيع ايه؟ انا ببيع لك الدار وانا ما عنديش عندي وانا ببيع لك ايه؟ خلاص؟ زي بيع المدرسة وغيره وخلينا نتكلم في الراس. انا ببيع لك شيء مش عندي. في سنة الترمذي من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وقد صححه الامام حسان بن علي رحمه الله عليه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حكيم بن حزام وقال رسول الله يعني اشتكى إليه أنه يأتيني رجل فيريد مني البيع، عايز أشياء سلعة معينة وهي مش عايزة، أفأبتاعها من السوق أروح أشتريها من السوق وبعدين أديها له؟ فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. وصار ايضا عند ابي داود بن الزيد بن طريق عمرو بن شعيب على ابي عن جده وهذا اسلام الحسن بن الامام رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع لا يملك. يبقى بيع لا يملك، يبقى ما دام انت لا تملك هذا يبقى انت تبيع ازاي؟ خلاص. وبرضه زي الرجل اللي بيبيع سلف ثمانيه اللي الموجود في رحم البهائم او في اصلاب الجامع المظلوم وغيرها اللي كلها من الفرع المعدوم المجموعه 10. طيب لحد كده كويس، ده بيع المعدوم هو ممنوع. طب بيع السلام اهو، بيع السلام ركزوا يا اخوانا معايا، بيع السلام ده بيع السلم ده عباره عن ايه؟ عباره عن عقد على موصوف للذمه. قدام عقد ثم التعليق ما شرحته من ايه؟ كلام عقد بيع هو عباره عن عقد على موصوف للذمه مؤجل، عقد على موصوف للذمه مؤجل السلعه غير موجوده. قدام بسبب مخفوض بمجلس العقد. ثاني عقد على موصوف في الذمه مؤجل، يعني السلعه اللي انا هبيعها انا بقول لك تمر اي شيء ثاني هخلي التمر عشان هي اللي تمر. الجماعة اللي كان عشان هذا مكة إلى المدينة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وقد وضع دعاء الصحابة السلام والصحابة الأدلة رحمه الله قال ولد الصحابة أن يشركوها الثمار السنة والسنتين والثلاثة، فقال من أسلف فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني إيه بقى؟ يقول بص أنا عندي نفس بس لسه ما فيهوش على الكلام ولا صلاح ولا شيء، عندي نذر انا هديك خمسه اوسط من التمر نزل ببعض الجنيه في المقابل بتاخد منها 5000 جنيه. طب السند ببعض الجنيه هذا مصروف بالذمة الضارة وخمسة أوس صح ولا لا؟ طب هي فين؟ مش موجود، لكن ايه؟ بس السند مدفوع في مجلس الايه؟ وقد اجمع العلماء على ان السند اذا لم يدفع في مجلس العقد فهذا البيع باطل. النبي عليه الصلاه والسلام اجاز هذا البيع. وذهب تهذيب العلماء من الشافعيه والمالكيه والحنفيه والحنفيه الى ان هذا البيع انما هو مستثنى من بيع المعلوم بنص خاص وضع المسائل. لماذا القاعده بتاعت بيع المعلوم ده استثناء ولا لا؟ اذا الذين قالوا بان القاعده عباره عن احنا نخترع عليهم قضيه كليه تنطبق على جزئياتها وهي اغلبيه او اكثريه. تضيف عليها بقى التعليم الاخير انك تجمع بين التعليمين هي عباره عن قضيه كليه. ليه؟ لانها بينضم تحتها كثير مئات بقى نصر من الاحكام الايه؟ الجزئيه. ولكنها اغلبيه او اكثريه. يعني لا تنطبق على كل الايه؟ الجزئيات لوجود الاستثناءات الموجوده فيها. واضح يا شباب؟ ما هو ضرورنا انه واضح؟ طيب ماشي. يبقى اذا خلاص انتهينا من كلمه القواعد. خلاص عرفنا احنا لسه لحد دلوقتي في العنوان احنا ما خدناش حاجه لسه. هو طريق نوعا يعني ان شاء الله هنوصل لسه. خلاص؟ كلمه التوحيد دي ما عرفنا المنظور وعرفنا القواعد. هل ده التوحيد ولا مش ضروري؟ التوحيد الفقه لغه هو الفهم المطلق وقيل دقه الفهم. انا كنت عايز اقول لك انت بس مش عارف مش عارف الخساره دي. اذا ذكرتها يا ابن الله في الدرس. القواعد التوحيد انت بتجمع جماعه سلميه في كل الابواب. يبقى تسمع قاعدة ايه؟ فقهية. لو احنا جمعنا حدث يمينية او قاعدة في باب واحد يبقى ده ضابط صدق. يبقى عرفت الفرق بين الاثنين، بس الاسلوب سهل. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. القاعدة الفقهية تشمل كل الابواب من اول ما خذ ما انت عايز. الصلاة في باب الصلاة في باب الصيام البيوع الكتاب الخمس الطلاق الزواج مش عارف ايه كل الابواب كلها لحد الان لها قاعده معينه بس قاعده فقهيه. لكن الكتاب زي الصلاه بس يبقى اسمها ضابط ايه؟ ضابط فقه. ضابط فقه عرفت ده منهم؟ يبقى اذا الضابط القاعده الفقهيه اعم من الضابط الايه؟ من الضابط الفقهي. واضح؟ لو احنا قلنا هو الفقه فقلنا الفقه لغه هو الفهم مطلقا او في مدرسه الفهم هذا الفقه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. يعني يفهم كلامي. فمن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا من هم شامي كلامي الى اخره. خلاص؟ يبقى الفقه هو لغة الفهم مطلقا أو غير الفهم. أما صراحة فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من التفصيلين. العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه. المفروض ده عايز شرح ولا انت عارفينه طبعا؟ ها؟ عارفينه؟ طيب مع في شرح تقييم زي ما مش عارفين احنا على حكم الاكثريه. راي الجماعه اللي دخل بلاد ودين يوم خلاف زي اصول الفقه معرض كلمه اصول وكلمه الفقه وبعدين اصول الفقه على بعضها مركبه كعالم على علم معين ماشي هي ايه هي عباره عن يبقى هو الفقهية عباره عن المسائل الكليه التي يندرج تحتها مجموعه من الاحكام الشرعيه المتشابهه يبقى عباره عن المسائل الكليه التي يندرج تحتها مجموعه من الاحكام الشرعيه المتشابهه خلاص طيب تقييم الفقه دي قبل ما نبدا بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه احنا قلنا الفقه بين القواعد الفقهيه وضابط الفقه طب الفقه بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه خذ بالك انا زمان كنت اسمع بعض علماءنا يقول لك هذا الرجل لا يعني ان يقول وتعالى كان شيخنا يقول كلمه يقول ايه يقول يعني هو أو على قلبه هو يعني يتكلم ما تقول لما هو في حد ولا شخص صديق لا يعني يقول إيه يعني فبالتالي أنت لما تدرس قواعد الفقه وفي مدارس أصول الفقه ودي واحد قاعد يخبط في بقى قاعد يخبط في بقى قاعد يخبط في بقى قاعد يخبط في بقى قاعد يخبط في بقى قاعد يخبط في بقى قاعد يخبط في بقى قاعد يخبط في بقى قاعد هذا لا مش شايف فممكن واحد كده كان يعني كلام مبسط وهو لو كان جالس هناك عايز يقول الكلام يطلع له الاخطاء تفهم فالعلم نور العلم اللي نعمل عن طريق صاحبه كما يجلي استواره ظلمة القمر فالفرق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه ان القواعد الفقهيه خد بالك احنا ذكرنا من حيث النشأة بتنشأ منه بالاستقرار انك بتقرأ قدامك وبتطبع الاحكام المتشابهة في ناحية وتحط لهم ايه؟ قاعدة هم عملوا كده يبقى الاستقرار اولا وبعدين ناتي الاحكام المتشابهة ونحط لها ايه قاعدة بحيث اذا نظرنا الى هذه القاعدة عرفنا ايه؟ ما يندرج تحتها حكم لا يندرج تحت المبنى الجزئي خلاص كده هي القاعده ايه؟ الفقهيه اما القاعده الاصوليه فانها تنشا من اللغه العربيه في غالبها انما تنشا عن الالفاظ العربيه يعني مثلا نقول لك الامر يفيد ان الامر يفيد الوجوب ما تبدا بطريقه الصرف عن ذلك يبقى الامر الوجوب النهي يفيد التحريم وهكذا ده كله من كلام الايه؟ من كلام العرب ده مهم في التفريق بين الاثنين طيب لو جينا نبص نشوف ان القواعد الفقهيه بتسبق الجزئيات بتاعتها ولا الجزئيات التي تسبق؟ ها رد علي دلوقتي القاعده بتاعتها جزئيات الجزئيات الاول بعدها القاعده في القاعده الفقهيه ولا القاعده الاول بعدها الجزئيات؟ القاعده الاول في القاعده الفقهيه يبقى ما عرفش عنها الجزئيات الاول مش احنا قلنا القاعده اللي فاتت دي كانت ايه؟ قلنا ان عمليه الاستقرار بتطلع الاحكام المتشابهه يبقى الجزئيات الاول وبعدين تحط ايه؟ قاعده صح؟ اما قواعد الاصوليه التي هي من لغه العرب فانها موجوده قبل قبل القاعده دي في اللغه موجوده قبل القاعده ماشي ده يبقى اذا نقدر نقول ان القواعد الفقهيه متاخره عن الجزئيات اما القواعد الاصوليه فهي سابقه للجزئيات يبقى اذا اول معنى أولا ثم نستخرج الحكم منها ونقول ان الاحكام الفقهيه بالمعونه ثم نزل يقول لبيها ثم يصل منها أربعة إلى آخره يعني من الخطاب. وكان مثال هؤلاء للموضوع حتى الخطاب الصحيح. وإلا ففي برضه خطاب لهم كان يعني لكن الجوال مش مشكلة. نبدأ بقى كده خلاص وصلنا كده احنا شرحنا. خد كلمة كتاب، كتاب يعني ايه؟ أما قلت كتاب مخصوص القواعد الوحدية يعني مع كتاب أصل كتاب في لغة العرب هو الضبط والجمع. وسمي الكتاب كتابا اجتماعيا فروضا، ومنها تكتب بنو فلان اجتمع قدام يبقى سمي الكتاب كتابا اجتماعيا فروضا. فهذا الكتاب والكتاب كما يقول اهل العلم هو عباره عن صحائف تحتوي على كثير من الايه؟ من المعلومات في موضوعها. فتبان تنص الكتاب هو كتاب بلغه العرب على ارض الطيش، والكتاب بلغه فلان اجتمع، وسمي الكتاب كتابا اجتماعيا فروض المعجمي، فروض المعجمي. خلاص؟ هذا في الاجوزه او الموضوع. احنا قلنا الكتاب موجوده ليه؟ لانها على بعض الدرجات الخاصه، لانها على بعض الدرجات ماشي؟ في افضل الدرجات في بعض اليسر مستفعل مستفعل مستفعل. لذا احفظوا في جده عرفني على رمضان. يقول الناظم رحمه الله عليه يعني. وهذا فضل العلم هو الكتب، ومن هذا العلم ان تترحم على الناظم الذي مر لك هذا العلم في هذه الأبيات السابقة. أنا أقرأ منها يعني شيئا قليلا. يقول معكم منظومة؟ Yeah. الحمد لله العلي العظيم. فهنا بدأ الحمد، وبدأت الحمد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم جده بالحمد، بحمد الله والثناء عليه، فكان يبدأ خطبه بالحمد، وعندما خطب الحمد إن الحمد لله تعالى نحمده، وهذه من السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جد رسائله بالبسملة، فكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح كما في حديث ابن عباس والذي أخرجه البخاري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل فإذا في الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى إلى آخره. وهذا هو له الأنبياء كما ورد في كتاب الله، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فبدأت بالبسملة في الكتب في الرسائل، هذه من سنة سنة الأنبياء. وبدأت عند المواعظ بالحمد لله بالحمد لله. ولذلك إذا تجد العلماء العراق السيوطي مثلا وهو ينظم ألبيته يقول لله الحمد وإليه يستند وما يضره فعليه أعتمد، هذا لله الحمد بدأ بذلك. وكذلك العراق من بعد حمد الله للآلائي عمل لله جل عن إحصائي، تجد يعني أنه يتدور. وكذلك في الفكر من مجد مصليا أو قال أحمد ورب الله خير مالك، فبدأ بالحمد. والتابع في كلام والجنزوري قال قال الحمد لله مصليا على محمد وآله والمثل. إذا البداية بالحمد يعني تجد سبحان الله أن أهل العلم إنما يطلقون أصل النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بالحمد الذي والحمد هو الثناء. وقد عرفوا العلماء رحمه الله عليه قالوا هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فإن خلا عن المحبة والتعظيم فهو مدح لا حمد. يبقى وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم له. فإذا أنت حينما وصفته بهذه الصفات كان الأمر خاليا من محبتك وتعظيمك له، فهذا يعد إيه؟ يعد مدحا لا حمدا، يعد مدحا لا حمدا. خلاص؟ طيب، طب الفرق بين الحمد والشكر ايه؟ الحمد عمل، عمل الشكر يعني الحمد افعل على ضمير المثال. نقول الحمد يكون خاصا بالايه؟ باللسان. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح الى اخره. وكل هذا لها شاعر الحمد وتعالى بالنعمة والمصيبة، والشكر وضع له بالإيه؟ بالنعمة، وضع له بالنعمة إلى آخره. ما هو كان يعني الحمد لله. الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله، فهو الله من أسماء الله الحسنى ولا لا؟ اسم الله أعظم عند جماهير العلماء، الذي إذا سئل به الله علم على المعمول بحق، الله علم على المعمول بحق، وهو الاسم الجامع الذي يرجع إليه جميع الأسماء، وهو قال سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. والله سبحانه وتعالى يعني والعلماء رحمة الله عليهم قسموا العلو والفوقية إلى أقسام. طبعا لا تقسموا أقسام بس وبعدين يعني هذا في موضعهم في أصول الاعتقاد. فالعلو والفوقية العلماء قسموها إلى علو وفوقية ذات وعلو وفوقية قهر وعلو وفوقية قدر وشرف. وهذا أفضل التقاسيم الذي قسمنا أهل العلم. واضح؟ الحمد لله العلي الفوق. الأربع صفات كلها من الرزق، والرزق ضده العلم، والرزق من صفات الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال: إن الله لطيف يحب الرزق. إن الله لطيف يحب الرفق في الامر كله. فالرفق من اسماء الله الحسنى. الحمد لله العليم الخبير وجامع الاشياء والمهندس. يعني خذ بالك الشطر الاول من البيت ده فيما يسمى براعه الاستهلاك والكلمة جامع الأشياء والمفرق، لأنه سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء في بعض المعاني والصفات ويفرق بينهما في بعض الآخر. خذ يجمع بين أشياء في المعاني والصفات ويفرق بينها في بعض الآخر. خذ القواعد الفقهية بتعمل إيه؟ بتجمع بين القواعد المتشابهة وتفرق بينها وبين القواعد المتشابهة. فهذا يسمونه براعة الاستهلاك. براعة ايه؟ براعة الاستهلاك. يعني إذا ابتدأ الشاعر القصيدة بما يدل على القاضي فهذا هذه من البراعة، ولا يفعله إلا الفزان من الشعراء. يبدأ يأتي من أول القصيدة في بس شطر البيت مما يدل ما يدل على الغرض من هذه القصيدة. فهو يقول: وجامع الأشياء والمفرق. يجمع بين أشياء، يعني مثلا الناس يشتركون في أصل الرزق مثلا، فكل مخلوق مرزوق صح ولا لا؟ لكنهم يتفاوتون في مقدار الرزق ونوع الرزق على حسب الحكمة الإلهية صح ولا لا؟ يبقى هم يجتمعون في أصل بأن كل مخلوق مرزوق، لكن هذا يختلف عن يختلف. هذا له قصة رزق معين، وهذا وحدة كمية أكثر من الآخر، وهذا وحدة مال، وهذا رزق بعلم، وهذا رزق بأولاد، وهذا رزق بأولاد. خلاص؟ زي مثلا الناس يجتمعون في أصل الخلقة ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا او خلق الناس جميعا، لكن تجد ان دون رجال ودون اناث. الرجال نفسهم ليس واحدا، ده ابيض ده اصفر ده طويل ده قصير ده طبيعي ده ضيق ده تعب ايه ده. يبقى في جامع الاشياء والمفرقين، وهو لنفس هذه الاشياء والاخبار التي ذكر بعض رب العالمين هو الذات اللي موجود في القواعد الفقهيه. فالفقهيه بتحط قاعده كبيره يمتلك تحتها جزئيات، لكن المتشابهه الخير المتشابهه يفرق بينها وبين المتشابهه. ده بيسموها ايه؟ براعه الاستهلاك. ماشي؟ وبراعه الاستهلاك يعني العلماء يقولون ينبغي للخطيب اذا ارتجل خطبته ان يكون بارعا، ياتي بمقصده في اول الكلام، يقول شيء يدل على الخطبه العريضه الطويله اللي هو الايه؟ هيخدها. وبعض علماء التشريع يظن على ما اقول بيسموه حسن الاستهلاك. خدامين رفع كما احنا نقول كثير عشان نحاول نوصل لشيء. الحمد لله العلي الفقير وجمع الاشياء والمفرقين ذي النعم والسعه الغزيره. ذي النعم النعمه خذ هي المنفعه. خذ بالك العلماء لما بيضاف تعريف يكون مضاف والتعريفات المهمه من اي تعريف تشترط فيه ان يكون جامعا مانعا مختصا، لان الاصل في التعريف الاختصار. انك ما تقولش هو الذي مش عارف يفعل ولا ايه وفي الاخر خدتك تراجع ده قصه طويله معلومه ولا التعريف ده لا. الاصل الصاعد تقول ان الاصل صيانه التعريف عن الاسلام، صيانه التعريف عن الاسلام. ولذلك يعني حط معنى زي مثلا ايه ما يسمى بالمسلوكات الادبيه. شوف دي بقى عند العرب المسلوكات الادبيه عباره عن ايه؟ عباره عن كلام مختصر كالحكم يعبر عن معنى كبير جدا باقصر عباره. زي مثلا لا خط فوق دي تقول لي بدل الاخطاء مش عارف قلت وفعلت وتصحى وتنزل وتروح وتنص الكلام بتاعك. خد بالك لله ضرر لا ابا لك. بعض الناس كانت تفكر لا ابا لك يعني شرك وعمر على سلامة عبد الله بن عمر لما قال للزهري لما سال عن الذي تولى كلمه منه فالزهري قال فالزهري قال له لا ابا لك. فالناس تقول لك ازاي الشيخ امير المؤمنين؟ ثم انت مغفل هو الشيخ امير المؤمنين ده لا ابا لك دي من المسلوكات الادبيه. اذا واحد الان تعرف انها عايز يقول لك الدين فرجل عصامي ما طلعتش على كتاب ابوك ومحدش وصلك ان انت ايه ده؟ انما هو بفضل الله اولا ثم بمجهودي وسعي وجدي. فتمام ما طلعتش على كتاب حد ما طلعتش اقول مزيكا في دماغك كلها لا. ده اللي بفضله ده وفضله ايه؟ بعدين ده وحيد فريد ما فيش حد معاك الا ما طلع الحقيقه ده تعريفها. انت وصلت الى المصاب ايه؟ نظام العصام. فده ماذا كان الدفع عند العرب وكان زي لا خط فوق ولا لا ملك ولا لا نار الى غير المستوى الثلاثي. نادي دخلنا في المستوى الثلاثي. المهم النعمه هي المنفعه المفعوله على الجهه الاحسان الى الغير. قدام النعمه هي المنفعه المفعوله على جهه الاحسان الى الغير. بالمناسبه يعني لما اخواننا مش هنستخدمهم لكن ده اقتراح مني فان سيقام الشيطان لا اقدر ان اقول ان عايز استخدمه والا فلا. انا هعمل اختبار ان اشرح فيه ان شاء الله ثلاث جلسات. انا طلعت الاقدام واللي هيبدا فيها وفي الدرجه الاولى له هديه كبيره له تصل الى فتح الباب وممكن يكون اكبر من فتح الباب بالنسبه لي الماده يعني. والا هو اعظم شرح لكتاب اصح كتاب على الورق بعد الكتاب ماشي يعني نعمل اختبار فيه يعني مش لازم نعمل السلوك الدنيا ونقدر نزوج على الباب. عندكم استعداد؟ ولا المره الجايه تبقى مشاش ثانيه تبقى نمشي؟ طيب بس ده موقف على خمسه ايام. فالمنفعه المفعوله على جهه الاحسان الى الغير دي بتسمى ايه؟ دي النعمه. خلاص؟ طيب فخرج في المجره المفعوله على جهه الاحسان الى الغير او المنفعه اقصد. فخرجت المنفعه المفعوله على جهه الاحسان الى الغير. يعني انت بتعمل منفعه ثانيه عشان تخرب بيت واحد عشان تطلعه كذا وكذا وكذا عشان تضره بكذا وكذا. دي مش نعمه. خلاص؟ دي مش نعمه. دي مضره. يبقى فخرجت المضره والمنفعه المفعوله على جهه الاساءه فلا تسمى تسمى نعمه انما تسمى ضرر. يعني المضره عباره عن منفعه مفعوله لكن على جهه الانسان الجميل. لكن لو انت عملت مصلحه او منفعه على جهه الاحسان وتقصد بها الاحسان يبقى دي نعمه. لكن الضرر في الاعداد على جهه الضرر او الاضرار بالغير دي تسمى ايه؟ لا تسمى نعمه. أما النعمة هي الإيه؟ من التنعم كثرة من جنات وعيون صح ولا لا؟ وزروع ومقام كريم ونعمة نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. زي سبحان الله يعني بقى بص يا رئيس مرسي هو اللي يسعى لك رئيس الله سبحان الله سبحان الخالق وتلك الايام ندعوها بين الناس خلاص عرفنا ذي النعم الواسعه الواسعه معروفه اللي هو الوسع من السعة اللي هو ضد الضيق والكثيرة الغزارة من الكثرة هي الكثرة والغزارة ضد والكثرة ضد القلة الكثرة ضد القلة يبقى الوسعة ضد الضيق والكثيرة من الغزارة والغزارة الكثرة التي هي ضد القلة والحكم الحكم يعني جمع حكمة والحكمة والبلد اسم جامع لكل ما يمنعك من الوقوع في الخطأ اسم جامع لكل ما يمنعك من الوقوع في الخطأ وإذا قرن بآيات الله آيات الله والحكمة فاعلم أن معنى الحكمة السنة فاعلم أن معنى الحكمة السنة إذا قرن بآيات الله فاعلم أنها السنة وصرنا ينفذ يذكرون آيات الله والحكمة يؤتي الحكمة من يشاء والحكمة لها معنى آخر وهو وضع الشيء في موضعه خذ الحكمة لها درجات لكن عند يكون لنا يعني درس خاص بالمسألة أرشح لكم معنى الحكمة شرحا مخصصا. أما الإعتراف أي معناها المدهش معنى ايه المدهش اي ان نعم الله عز وجل غديره غديره وكثيره ومدهشه للعقول سبحانه وتعالى وذلك لعظمتها ولدقتها هذا هو معنى كلمه ايه كده معنى البيت كله معنى البيت كله ثم الصلاه على سلام الدائمين على رسول الله شيء الخاتم ثم الصلاه صلاه الصلاة على النبي نعم الصلاة على النبي ثم الصلاة مع سلام الدائم الصلاة هي ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى وقيل هي الرحمة صلاة الله فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد يعني معناها اللهم أثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى في المكان. طيب فإن الصلاة هذه معنى الدعاء لها كثيرة، احنا ذكرنا شيئا منه. أما اللي حصل هنا صلاة الرحمة فهذه بداية النزول، ثم الصلاة مع سلام، السلام هو يعني التسليم والتحية، والمراد هنا السلامة من المخالص. والأفضل عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني أنت قول الله صل على محمد وتسكت، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص على الرسول، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول. الرسول يعني بحث الزيت ده ممتلئ الأمين اللي هو بحثين، عندنا بحثان، البحث الأول اللي هو من هو آل البيت، والبحث الثاني من هو الصحابة، ودول مهمين. الرسول أي المرسل إلى الغيب، إن رسولك الذي أرسلت إلينا رجع من منتصف الطريق. وخاصة دي حديث الذي قال الإمام أحمد لما أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الغيب بن عمرو بن معاذ يأتيه بصحابة بن المصطفى رجع من الطريق. فأتى بن المصطفى وقال يا رسول الله إن رسولك الذي أرسلت إلينا رجع لي من منتصف الطريق. فالرسول هو المرسل إلى الغيب، وهو شرعا أخص من النبي. وبعض العلماء ذهب إلى التفريق بين النبي وبين الرسول، وبعض العلماء لم يفرق بينهما. لكن أنا عايز أسأل يعني إخواني حاضرين، ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ هو يقول النبي الرسول ارسل برساله جديده، والنبي جاء يجدد هذه الرساله. ماشي، حدثني النبي دعوته خاصه بقوم، اما الرسول دعوته النبي دعوته خاصه الرسول خاصه بقوم. لا مجتمع، لا ده مجتمع مشتمع. النبي لم يؤمر بالتنبيه، والرسول طيب. احنا نعمل مفاجاه، مفاجاه بفرق بين النبي وبين الرسول. نقول ان العلماء رحمه الله عليهم انما ذكر الله في الفرق بين النبي وبين الرسول وله مبادئ. فقالوا أن الرسول من كان معه كتاب، والنبي من ليس معه كتاب. وهذا يرد عليه التعريف ده مردود عليه. شو الذي كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. يبقى التعريف ده مش منطقي صح؟ لان النص القراني فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب. لو قلنا منهم من يقول بان الرسول من امر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بذلك. طيب فبعث الله النبيين مبشرين المنذر ده ينزل به يبلغهم ويبشرهم به ما بلغ به من رب العزه. اذا ده مردود عليه ام لا مردود عليه؟ النبي له شرع بشرع له خاصه وهو طيب مش شرع جيد خلاص. فوصف النبي انه مرسل وينبغي أن يدعو على شيء. ومنهم من يقول إن الرسول هو من أرسل بشرع جديد إلى قوم مخالفين، والنبي من أرسل بشرع من قبله إلى قوم موافقين ليجدد شريعة من قبله. يقول النبي هو من أرسل، يقولون إن الرسول هو من أرسل بشرع جديد إلى قوم مخالفين، والنبي من أرسل بشرع من قبله إلى قوم موافقين مؤمنين يعني ماشي. فالرسول مؤسس والنبي مؤكد، فالرسول مؤسس والنبي مؤكد. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال يأتي النبي ومعه الله، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. يبقى أرسل أخوان وطنان إزاي؟ ده جاي ما فيش غير واحد في الموافقين، ده مخالفين كلهم ما فيش غير واحد. يبقى دول موافقين ودول مخالفين، الإجابة لا. ومنهم من قالوا من أهل العلم من قالوا هما سواء، والله أعلم الصواب، والله أعلم الصواب، خلاص الله أعلم. والبحث في المسألة الثانية لا طائل من الرأي، لكن هما سواء والله أعلم، خلاص. القرشي يقول الإمام عليه السلام قرشي، قرشي يعني منسوب إلى إيه؟ منسوب إلى قريش. طب قريش يقول مين يا شباب؟ مين قريش؟ أقصد إن إحنا كنا عارفين الإمام عليه السلام قرشي، قرشي يقول مين؟ قبيلة من قبائل العرب. ما هم مين يعني؟ ما القبيلة دي فيها ملوك ولا؟ ها؟ اطلع من الشيء. هم بنو نضر ابن كنان، هم بنو نضر ابن كنان. فكنت من كان من ولده من ولد نضر ابن كنان فهو قرشي على الراجح من اقوال اهل النسب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن بنو نضر ابن كنان لا نقصر منا ولا نبتدي من أين. وهذا الحديث يعني رواه من وحسنه الحافظ ابن كثير كما حسنه من شيخنا شيخ شيخنا لعلم الشيخ الألباني رحمه الله عليه. خلاص كده برمضان كم كنان. والمهم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش هم بنو نضر بكنان، فكل من كان من ولد نضر بكنان فهو قرشي على الراجح من أقوال أهل العلم. ماشي طيب. الخاتمي، خاتم ظلم به الأنبياء والمرسلون، ولكن رسول الله وخاتم النبي. ماشي. وحديث عن النبي وخاتم يعني الدرع العربية هي ضربة النساء، النسوية، النساء هي العربية. ليصيبها من المال ما يتزوجها عشان احصل على المال وقبل هذا العمل ما تزوجها إذا كل مسلم في السر نسعى في المضطرب يدخلون النيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتزويجهما بتزويج عبد المطلب والفضل بن عباس عبد المطلب ربيعة والفضل بن عباس من الخمس. من أحسن قال له إيه الخمس فزوجه من الخمس خلاص. وأما آل عبد المطلب فقد جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه منهم وهو قول الإمام الشافعي خلاص. وخالف مالك الجنه خلاصه القول النبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه جميعا قال فانما بلغ عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد. بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد. اذا كل من كان من نسل عبد المطلب من انشد المسلمين فهو من اهل بيت الرسول عليه الصلاه والسلام خلاصه من دين. طيب نيجي على زوجة النبي عليه الصلاة والسلام هل هم من أهل البيت أم لا؟ احنا ذكرنا الحديث الايه؟ الذي سبق اللي احنا قلناه لسه من شوية خلاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. أي واحد. اثنين الله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله الكلام ده مهم لأن التشيع داخل الشيعة داخل بلدنا كل قوم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآيات اللي قبلها لأمهات المؤمنين واللي بعدها لأمهات المؤمنين والخطاب كله لك الشعب يقول لك لا الآية دي بقى مش خاصة بيك مش خاصة دي. وفي بعض الآيات موضوعة الصحابة حطوها غلط في السورة دي. ما هم عايزين يطلعوا أمهات المؤمنين. يبقى احنا نقول آية أول آية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقلنا ما يرسل في بيوتكن أهو من آيات الله والحكمة إن الله كان يبقى أهل البيت مذكورة بالنص على أمهات المؤمنين أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الحاجة الثانية شوف قول الملائكة لسارة زوج إبراهيم عليه السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فدل على أن زوجة الرجل من أهل البيت صح ولا لا؟ طيب إلا آل صح ولا لا؟ لأن امرأته هي نفسها فهي هذا مما يدل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن صاحب هذا النبي محمد ولآل محمد وكان لا يعطي زوجاته الزوجات كل ما يأخذها من الصدقات للنصوص التي مرت وسددت. وقد ورد في مصنف ابن ابي شيبه بالاسناد الصحيح عن ابن ابي مليك ان خالد بن سعيد بعث الى عائشه بقطره من الصدقه فرددتها قدامها وقالت ان ال محمد لا تحل له الصدقه. هي ردتها ما بقاش تاخدها مع انه بعتها لها هي صدقه لا. فانا مش عارف الجماعة الشيعة بيطلعوا أزواج النبي عليه السلام من يعني النبي عليه السلام كان بيدعو يدخل على أزواجه ليس من يعني مثلا نقول لها النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل رزق آل محمد القوت. كان بيتكلم عن ايه؟ مش كان يدخل بيته ولا يجد من الطعام ولا يقر النار لا تخرج شهوات كاملة وكانوا يأكلون الدرب ويشربون يعني الماء ودع أن يجعل رزقه قوتا آل محمد قوتا ولا شكا من آل محمد وعائشة رضي الله عنها تقول ما شبعت آل محمد يعني النبي عليه السلام الشيخون هو بين نشأ إذا أخذنا هذا النص من الكلمان إن الزوج يدخل لكن لا يمكن الشغل لا معقل المطلب ولا معاشي شيء واحد. فالعلماء قالوا أي بين معقل المطلب ابن ناشي بين معقل المطلب ابن ناشي خلاص. لكن احنا لا نعلم أحد من بني هاشم مباشرة غير اللي هو من بني عبد المطلب. أنا نفس المقطع الشيعة يقولوا لا استنى عندك ده ازدادات بشؤون وخلاص. طب ايه الدليل؟ قال لك الدليل عندنا عندكم هو